الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم التفسير الفقهي، أواصل فيه تفسير سورة النحل. قال الله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ففي هذه الآيات فضيلة الهجرة إلى الله تعالى، وفيها أن من فتن عن دينه فرجع إلى الله أن الله يقبل توبته، وفيها فضيلة الجهاد في سبيل الله وفضيلة الصبر في ذلك، وأنه من أسباب المغفرة والرحمة. وفي الآيات أن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الآيات الاستعداد ليوم المعاد، وأن الجزاء من جنس العمل. ثم قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ففي هذه الآيات تعظيم نعمة الأمن ونعمة رغد العيش، مما يفيد الحث على بذل الأسباب المؤدية للحصول عليها وللمحافظة على هذه النعم. وفي الآيات التحذير من كل أمر يؤدي إلى الجوع أو الخوف، وفي الآيات أن كل أمر يؤدي إلى زعزعة الأمن وعدم الاستقرار فإنه محرم شرعا، وفي الآيات أن عدم شكر نعم الله يؤدي إلى سلب هذه النعم، وفيها جواز الأسفار للتجارة وجلب السلع، وفي الآيات وجوب تصديق كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يفيد حجية السنة بمتواترها وآحادها في الأحكام والعقائد، وفي الآيات التحذير من عقوبات الله تعالى عند مخالفة أمره. وانظر كيف كان الهلاك بمجرد الذوق، وذلك للباس الذي لم يدخل البدن، والأكثر على أن هذه القرية هي مكة المكرمة، كانت آمنة تجبى الثمار إليها، فحصل لهم من الأمن ورغد العيش، مع أنها بلدة ليس فيها زراعة. فلما جاءهم نبي الله بالبينات والهدى يدعوهم إلى أكمل الأمور كذبوه، فدعا عليهم وقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام بسبب كفرهم وعدم شكرهم. فضرب الله مكة مثلا لغيرها، مع أنها جوار بيت الله وعمارة مسجده، فكيف بغيرها إذا فعلت ذلك؟ ثم قال الله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ففي هذه الآيات إباحة الحلال الطيب من المأكولات من الحيوانات والمزروعات والمصنوعات، ويدخل فيها إباحة الغنائم. والأمر في قوله كلوا، الصواب أنه لإيجاب أصل الأكل، فيجب على الإنسان حفظ حياته بالأكل. وفي الآيات المنع من أكل المغصوبات والمسروقات، وفي الآيات وجوب شكر الله على نعمه اعترافا بأنها من عند الله وصرفا لها في مراضي الله وعدم معصية الله بها، وفي الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة، وفي الآيات تحريم الميتة، فلا يجوز أكلها ولا الانتفاع بها ولا الاستعاضة عن ثمنها إلا ما استثناه الشرع. وفي الآيات تحريم الدم المسفوح كما قيد في سورة الأنعام. وفي الآيات تحريم الخنزير أكلا وانتفاعا، وقد أخذ بعضهم من هذه الآية المنع من تربيته ومن بيعه ومن أخذ ثمنه، وفيها دلالة على نجاسته بما يشمل لحمه وشحمه وعظمه وجميع أجزائه. وفي الآيات تحريم ما ذبح عبادة لغير الله أو ذكر عليه اسم غير الله، سواء كان ذابحه مسلما أو كتابيا أو مشركا. وفي الآيات استباحة المحظور عند الضرورة، فمن خاف الهلاك جاز له أكل تلك المحرمات بشرط عدم الزيادة عما يدفع الضرورة. وقد اشترط الجمهور ألا يكون سبب الاضطرار محرما، وخالفهم الحنفية وقولهم أقوى. وفي الآيات التشنيع على من يفتي بالتحليل والتحريم الشرعي بدون دليل من كتاب أو سنة، وأن ذلك من الكذب على الله تعالى. وفي الآيات سوء عاقبة الكاذبين على الله تعالى في الدنيا والآخرة وإن متعوا قليلا، إلا أن لهم العذاب الأليم دنيا وآخرة، وليس لهم فلاح ولا نجاح. وفي الآيات التشنيع على أهل الجاهلية فيما حرموه بدون شرع صحيح من أمثال البهيمة والسائبة والوصيلة والحام. وفي الآيات أن التحريم يحتاج إلى دليل كما هو التحليل والإباحة. وفي الآيات التحذير من الاغترار بنعيم الدنيا للعصاة والمخالفين، فإنها زائلة عنهم عما قريب. وفي الآيات أن مصدر الأحكام الشرعية هو الله تعالى. وفي الآيات سعة رحمة الله بهذه الأمة حيث أباح لها أشياء كانت محرمة على الأمم الماضية. وفي الآيات أن التحريم عقوبة من الله تعالى على العباد بما أقدموا عليه من المصالح. وفي هذه الآيات أن الله تفضل على هذه الأمة فلم يحرم عليهم شيئا إلا لكونه يضرهم ويلحق الشر بهم. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وأعانكم على شكر نعمه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.